حملت مؤخرا المجلة الإلكترونية الروسية ريمشيش مقالة بعنوان عصر كيم جونغ، نوهت فيها بأن القاعدة كيم جونغ يقود كوريا بحكمة وأن كوريا ستبنى كدولة استراتيجية قوية في المستقبل القريب بفضل قيادته البارزة.